بالسبب المتضح حدثنا مسلم إسماعيل التفرج قال حدثنا أبو هوانا وابداه بن عبد الله قال حدثنا عثمان هو ابن مظهر قال جاء رجل أهل مصر وحج البيت أهل مصر هم الله الذين قاموا عليه وقتلوه قال من أهل مصر وحج البيت فرأى من جلوسا لبناء الكعبان فقال من هؤلاء القوم سأل عن القوم المجتمعين فقالوا هؤلاء قريش هذا هؤلاء قريش جماعة المسلمين والصحابة قال فمن الشيخ لي الذي يتحدث داخل الجمعة من هو الشيخ فقال قالوا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وهذا هو مراد فقال يمنعه فجاء إليه وقال إني أسألك عن مسائل هل تجيبني قال لا تفضل قال إني سألك عن شيء تحدثني عنه قال ثم يريد بذلك أن يعني يعترف ابن عمر بجرح عثمان هذا مراده وهذه الأمور التي ذكرها كلها صحيحة إلا أنه فهمها على غير وجهها بس واحد فقال أول ما قال أما تعلم هل تعلم أن عثمان فر وأحد هذه نكسة لعثمان فر وأحد ما فره وحده ولما مجموع الصحابة كلهم فروا فما ذنب عثمان قال له أما تعلم أن عثمان فر وأحد قال نعم ما يسع ابن عمر لا يقول نعم لجملة من فر قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد هل تعلم هذا قال نعم وهذا هو الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يمرض زوجته ويقوم بدفنها إذا ماتت وقال له أنت لك أجر الشيء بدرا وسهما في هذا تخلف هناك فقال الرجل ما شيء بدرا قال هذا قصة قال نعم قال الرجل هل تعلم أنه تغيب عن أجر الرضوان أيضا هذه نقصة عنده بيعة الرضوان لأن السبب بيعة الرضوان هو عثمان أنه صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يتفاوض معهم هذا هو السبب فلذلك ما تغير بهذا قال فلم يشهدها قال نعم فقال الله أكبر إذا أنت حكمت علي كنا نتوقع أنك توافقني على وقد وافقتني على هذا فقال ابن عمر تعال تعال أنا أشرح لك هذه أخذتها بغير مأخذها فأنا أشرح لك هذه كلها كيف هي كيف وصلت إلى عثمان رضي الله عنه قال تعال أبين لك أبين لك هذه الأمور كلها أما فرار يوم أحد هذا فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له لأن الله يقول ولقد عفى عنكم عليه ولقد عفى على الآية في سورة آل عمران أيوة ولقد عفى الله عنكم فهذه الآية نصت على أن كل من فر في أحد معفو عنه ومغفور له وجمعنا وعثمان منهم أتنكر أنت أن لا يعفو الله وأن أنت لا تعفو الله يعفو وأنت لا تعفو هذا هو مراد بن عمر رضي الله عنه وقد عفى الله عنه قال وأما هذه واحدة وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر شهيد ممن شهد بدرا وسهمه إذا هو حضر بدرا ولا تقل ما حضر بدرا هذا ليس شأن بالعذور كان هناك من المنافقين من شهد بدرا ولم ينالوا أجر بدر وعثمان تغيب ونال أجر بدر وغني وسهمه وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد عز بطن مكة من عثمان لبعثه فكان بعثه مكان يعني السبب في تغيب بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى حديبية وحرمت الناقة وقالوا حرمت بدون من خلقها حدث حديث فيه ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد هذا هذه مأمورة مأمورة خذوها فنزل منها ثم قال بعد هذا لا يأتوني بخطة يعذبون في حرمات الله إلا وافقتم عليه فقال لي أبي بكر فاستشاره وقال اذهب وأخبرهم بأننا جئنا كذا وكذا فقال أبو بكر يا تعلم يا رسول الله إن هؤلاء لو رأوني لقتلوني وجاء عمر رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أنت تعلم أن قريش ما تتركون فلم يجد أحدا يعني يسمح لهذا إلا عثمان فعثمان رضي الله عنه كان محببا جاهلية الإسلام لدى المسلمين ولدى المشركين لأنه كان له مال وكان واسيم وكان يسلم فهم يحترمونه فقال لعثمان اذهب أنت وتفاوض معهم وقل لهم كذا وكذا وكذا فلما ذهب إلى مكة بين خالته وإلى عمته وإلى آخره فبسبب ذلك تأخر قليلا فأشاء الشيطان إبليس بأن عثمان قتل